ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات عليهم وإن كن أولاد حمل

جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم تود يقول المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ذلك اليوم.